السلام عليكم. احنا رانا في شهر رمضان خرجنا نسقسي والناس كيف معك بين شهر رمضان العام هذا كيف دايرين مع السخانة، ونروح نسقسيهم تبعوا معنا. خويا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا احكي لنا شهر رمضان اخويا، وش دير الجورني تاعك كيف تعقبوا؟ صحيبي شرع نقول لك يا صحيبي، وشرع نقول لك وشرع نحكي لك يا صحيبي. رمضان مليح يا صحيبي، بس رمضان هذا جانا سخون ياسر يا صحيبي. عن بالك يا عن بالك يا صحيبي، تلمو السخانة ياسر، الغرنوك تاعي من الداخل برونزا. سي بون يروح هاي يمشي. سي بون خويا صح. الأخت الكريمة مرحبا بك. بيك خويا، يعيشك يعيشك. احكي لنا يا اختي كيف تعقبي رمضان؟ رمضان هنا نعقبه مليح. رمضان الحق كل عام نعقبه، مدير بروغرام يهبل. رمضان انا نعقبه يهبل يهبل يهبل يهبل. الحق نوض بكري انا في رمضان، نوض بكري. نوضي بكري عقلها تنوضي؟ نوض على الوحدة ورا الظهر، ورا الظهر ديما نوض على الوحدة. الحق نجيب من الوحدة حتى الساعتين نتعارك مع الجيران. وي وي مليح امبيونس، نتعارك مع الجيران حتى الساعتين، ومن بعد ندير بوز 10 دقائق. ما نرقدش ياسر في رمضان انا، 10 دقائق بركا بوز، ومن بعد نوض نتعارك مع زوجتي. كيف تعارك؟ تشرشيها البلا؟ ايه نشرشيها، نعدي عليها نقطع كوت بي الوجه، نقطع كوت بي الوجه. تنوض هي مرا كبيرة 80 سنة، كوت بييت كوت بييت حتى نجي راجلي، بصح نضربهاش قدام راجلي، باسكو ومن بعد كي يجي راجلي شرشي هادي يخسر فيه راح نسكت. واش نقول لك، نزيد انا وياه كومبا خفيفة، كومبا ساعة ساعة نبدي دبزة الحق، ضرب القلب يا كروشي، ساعة ساعة يضربني يقيسني. بس ساعة واش راح نقول لك، يهبل رمضان يهبل. ومن بعد ورا العصر هذيك يجي ولدي من القراية، يخرج ولدي من القراية، نهزو نردخ، نهزو نردخ فيه، نهزو نردخ فيه عشان ما يقراش ما يقراش. بس انا يجي ديريكت يشعل التلفزيون يحط الكوميك، وين نقول له روح ريفيزي، ما يحبش ريفيزي، نهزو نضربو مع الحيط، زيد نهزو نضربو مع الحيط. واش راح نقول لك، لعبه هي. لا رمضان مليح انا نعقبو الحق، اكسيلو فيف رمضان. واش فيف رمضان غير تتعاركي؟ اش بك انا ايا روح نجيب بك المغرب انت، شوف فيك تقرن في عينيك من الصباح.